أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. فرغنا من بعض أحكام المد، المد الطبيعي والمد البدل والمد المتصل والمد المنفصل، ده سببه همز. ثم تكلمنا عن المد اللازم بنوعيه، الكلمي والحرفي، مثقلا أو مخففا. عندنا أربع عناوين أو أربع أنواع: مد لازم كلمي مثقل، مد لازم كلمي مخفف، مد لازم حرفي مثقل، مد لازم حرفي مخفف. تكلمنا عن آل عمران والعنكبوت بالنسبة لألف لام ميم، الله ألف لام ميم حسبة. في أي أسئلة الأول في النفات أو في أي استفسار، يعني حاجة مش واضحة أو كله في المفهوم الحمد لله. طيب نكمل بقى اللي هو سببه، ده كان الفد المد لازم، ده سببه إيه؟ ورود السكون اللازم، السكون الأصلي، سكون أصلي بعد حرف المد في كلمة أو في الحروف المقطعة. إذا كان هذا السكون عارضا، يعني الحرف متحرك، الحرف متحرك في الوصل، ثم يوقف على هذا الحرف المتحرك بالسكون، يكون قبله حرف مد، فهنا الحرف المد ده يمد، يجوز فيه ثلاث أو يسمى مدا عارضا للسكون، يعني مدا عارضا لأجل السكون، لأجل السكون العارض ده. فالمد الموجود أي ما كان نوعه يتحول إلى مد عارض. المد العارض يجوز فيه أوجه ثلاثة عامة: القصر والتوسط والإشباع، يعني حركتان أو أربع أو ست حركات عند كل قراء. المد العارض السكون ده شرطه أن يأتي بعد حرف المد حرف متحرك يسكن عند الوقف، يعني هو كل يعتبر المد ده قبل الحرف الأخير، حرف المد قبل الحرف الأخير، والأقبل وبعده حرف آخر حرف في الكلمة متحرك في الوصل، فإذا وقفت على هذا الحرف سكن. وذلك في رؤوس الآي أو الوقف على الجمل في وسط الآي. ويجوز في ثلاثة أوجه: القصر والتوسط والمد، زي مثلا إيه؟ الحمد لله رب العالمين، رب العالمين ده حرف مد ولين. نقصد المد عرضنا أن يكون الحرف مد ولين ويأتي قبل الحرف المتحرك الذي يسكن في آخر حرف العالمين، أدياء يأ بعدها نون، وصلا إيه؟ رب العالمين، العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، دي كلها متحركة. لو وقفت على العالمين تبقى العالمين. إيه اللي حصل هنا؟ النون سكنت عارض، يعني وقفا عارضا أو عند الوصل عند الوقف. فلأجل هذا السكون يدي قوة للحرف المد اللي قبله. حرف المد اللي قبله بيكون حرف مد طبيعي، رب العالمين بين متحركين، بدون ما فيش همزة بينهم، مفيش همزة فيهم، يبقى ده إيه؟ مد عارض، مد طبيعي وصلا العالمين. وقفت عليه بقى العالمين، يجوز فيه اثنين واربعة وستة. لأولي الألباب نفس الكلام: قد أفلح المؤمنون الحي القيوم، وهكذا. كل ما هو إيه؟ يعني الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ها؟ المتقين يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة، كل ده كتب عليكم الصيام، كل ده إيه؟ مد عارض للسكون. طب لو المد الذي بين الذي يأتي في الوصل هذا المد، مد بقى متصل، مد متصل أو مد أو مد إيه؟ مد متصل أو مد أو مد بدل، يعني مد متصل زي إيه؟ وأنزل من السماء ماء، ماء سماء من السماء، ده المد الايه؟ متصل او مد بدل القرآن الرحمن علم القرآن يحسبه الظمآن يا بني إسرائيل مش كده؟ فالمد في الوصل هنا إما يكون مدا مدا طبيعيا أو مد مدا متصلا أو مد بدلا. وقفت على الحرف اللي بعده يبقى المد الطبيعي هيمد كام؟ والمد البدل أيضا المد الطبيعي والبدل يمداني بالاثنين واربعة وستة. لو مد بدل القرآن يبقى هنا في الوقف ما مد طبيعي مد عارض السكون زي الرحمن، الرحمن مد طبيعي، القرآن مد بدل، وقفت على الاثنين بمد عارض السكون فالاثنين يأخذوا تأوبه القصر والتوسط القصر والتوسط والإشباع. طيب إذا المد البدل والمد الطبيعي هو طبعا في قصور هنا يعني مش عارف هو يعني زودوا اسكت كده عايز تزودوا ان هنا المد العارض بيكون في الوصل تلات انواع يعني عشان ننم المساله. المد العارض ده اذا وقفت عليه في الوقف حكم مد عارض. طب في الوصل لا يخرج عن تلات انواع، اما ان يكون مدا طبيعيا وعارفين مد طبيعي مش شرط يعني ايه بالمتحركين مفيش همزه، او مد بدل الهمزه سابقاه، او مد متصل الهمزه بعده. تمام؟ يبقى المد الطبيعي زي الرحمن الرحيم العالمين مالك يوم الدين نستعين تكن الله المستقيم المتقين الصلاة الزكاة الكتاب ده كله مد طبيعي في الوصل يوقف عليه قولا واحدا بالأوجه الثلاثة. يعني يجوز فيك تأخذ ثلاث أوجه اثنين أو أربعة أو ستة. تمام؟ طيب لو هو مد بدل الهمز جه قبله أو يجي بعده يبقى مد بدل زي القرآن شبيه البدل أو شبيه البدل إسرائيل القرآن الظمآن ماء والهمزة قبل حرف المد طبعا والمد بعده على طول حرف وقف عند سكن عند الوقف يبقى برضه نفس الكلام يأخذ برضه حكم الثلاثة أوجه نفس الذكر الطبيعي بالظبط يأخذ القصر والتوسط والإشباع. يبقى ما فيش فرق بين مد البدل ومد الطبيعي في الوصل حكمهم في الوقف سواء حكمهم في الوقف سواء بالأوجه الثلاثة. الإشكال بقى في لو المد ده مد متصل أنزل من السماء ماء أو من ماء من السماء من ماء مكسور يعني أو من السماء أو ولا في السماء كم السماء يعني أو أنباء كل إيه كده فديت إيه بقى هنا عند حفص المد المتصل ده أربعة أو خمسة أو ستة في طريق الروضة كويس عند الوقف ما يقلش عن أربعة ما ينفعش يقل عن أربعة لأنه هو أصلا مد واجب فالوقف مش هيكون هي مش هينزله لمرتبة اتنين لا الاتنين دي خالص يبقى تبدأ بأدنى حاجة في الوان متصل عندي حفص أربعة يبقى أربعة أو خمسة أو ستة يعني أنت لو بتمده أربعة في الوصل تمده أربعة أو ستة لو بتمده خمسة تمده خمسة بس برضو لو تمده ستة تمده ستة تاني دي برضو عايزة حابة تفصيل اكتبوها يعني لو المد المتصل ده طريق حفص أربع حركات لك في إذا وقف عليه أربعة أو ستة يجوز أربعة أو ستة لو هم خمسة ده طريق التيسير لو طريق كتاب التيسير أبو عمرو الداني خمسة يبقى ما يقلش عن هي خمسة بس خمسة فقط لو هو ستة زي طريق الروضة في الوجه المقدم يبقى ستة بس طبعا هنا انت بتقول ستة وراء على اساس انت لو ماشي انت يعني بالمد الطبيعي مثلا اتنين لو المد الطبيعي اللي هو الطبيعي او اتنين عادي هتبقى اربعة يعني لو انت ماشي باربعة هتبقى باربعة زيه يعني بتعمل ستة العالمين ستة هتعمل ستة ان والخمسه تعمل الخمسه دي مفهوم ازاي يعني هي تبع حسب ايه ما توحد المد واضحه اذا المد المتصل ده يعني مثلا عند حفص عند غير حفص مثلا زي ابو زي ابو عمرو البصري وابو جعفر وابن كثير ويعقوب وقالون بيمدوا المتصل ثلاثه اذا وقفت على المتصل عندهم يبقى تمدوا ثلاثه او اربعه او سته يبقى بتبدا بالاقل ما تنش عن ثلاثه هو ثلاثه عنده ثلاثه او اربعه او سته يبقى برضو اوجه ثلاثه مفيش حد ابدا مد باثنين ابدا مفيش حد من القراء مد المتصل في الوقف باثنين لان لا ينزل عن مرتبه ايه لا ينزل الى مرتبه القصر ابدا مفيش حد من القراء قصر المتصل وصلا حتى يقصره ايه في الوقف كده واضح ولا مش واضح اذا ده مد العارض للسكون مد اللين هو فرع متفرع من مد العارض الا ان حرف المد وحرف لين حرف لين مش حرف مد ولين احنا عرفنا حرف لين يعني ايه يعني الياء اللينه والواو اللينه الساكنه المفتوح ما قبلها يكون حرف فاء ساكن ومفتوح ايه زي خير شيء غير قريش خوف بيت الموت سواء الواو او الياء يبقى دي واو لينه وياء لينه اذا وقفت عليها يبقى نفس بياخذ برضه اوجه الثلاثه اثنين او اربعه او ستة. زي عين زي يعني حكم زي حكم عين في فاتحتي مريم وايه والشورى عين اثنين واربعه وسته حسب القراءه وشرطه كمد العرض السكون الا ان الحرف السابق للساكن العارض لا يكون الا واو اللينه او ياء اللينه كما سبق التعريف بهما ويجري عليه الاوجه الثلاثه التي قيلت في المد العرض السكون ذلك في قميص قوله تعالى القوم الموت الخوف شيء قريش احدى الحسنيين طيب واضح كده طبعا هنا عشان ايه العلاقه بقى عايزين نعمل او نعمل في علاقه بين المد العارض ومد اللين لو اجتمعوا مع بعض اجتمعوا مثلا في قراءه في ايه في موضع نعمل ايه ايهما اقوى من الثاني المد العارض اقوى من مد اللين اقوى يساوي او يزيد عليه وبالتالي بالعكس المد اللين يساوي العرض او يقل عنه انه اقل منه فان هنا اذا قرا القارئ المد العارض بالسكون بالقصر فليس له في المد اللين الا القصر بس فقط ما يقلش عن المد اللين ما يزيدش عن المد العارض يعني هنا يعني من شيء مثلا من شيء وقفت على من شيء وبعدها مثلا العلي العظيم او العليم الحكيم دي اثنين يبقى ما تقلش الياء دي ما تزيدش عن اثنين ما تزيدش عن ايه عن مرتبه المد الايه يبقى المد العارض لو عملنا باثنين يبقى اللين فقط كام اثنين اذا قرات المد العارض باربعه السكون بالتوسط لك في اللين اربعه او اثنين لا يساويه او يقل عنه ما يزيدش عليه طب قرات المد العارض سكون بسته لك ثلاثه في اللين اثنين واربعه وسته يبقى يساويه او يقل ما يزيدش عليه يقل عنه او يساويه اعكس المساله بقى هنثبت المد اللين بقى بالعكس لو قرأ اللين بالإشباع العرض ستة بس ما هو مش تزيد بس إيه اللي عنه أقل أقصى حاجة إيه ستة ليه لا في قريش بس قريش آمنهم من جوع مثلا وقفت على جوع آمنهم من جوع وأطعمهم من جوع مثلا لو وقفت يعني جوع دي مثلا رأس آية عند غير حفص يعني في عند بعض القراء جوع دي راس ايه فوقفت على جوع مثلا او يكذب بالدين بعدها او بسم الله الرحيم البسمله انت بسم الله تعمل مثلا بسته بسم الله الرحمن الرحيم لك في قريش ايه لإلاف قريش لإلاف قريش لإلاف قريش او اطعمهم من جوع وأمنهم من خوف طب ايه في الجوع اثنين بس من جوع يبقى خوف اثنين بس او البسمله مفهوم زي يعني فانت المد اللين هنا لو عملته بسته بقى مثلا قريش لابد تعمل المسجد العرب كام؟ لو عملت في المدينة أربعة لك في العرض ايه؟ أربعة أو ستة. الدين اثنين لك في العرض اثنين وأربعة وستة. ولا بدنا من نما طبعا لابد ايه؟ كل ده يعني أوجه مختارة أو جائزة، ولكن أنت تختار وجها واحدا لكل نوع بحيث ايه؟ تمشي عليه في ختمتك أو في جلستك أو في ايه؟ في الورد بتاعك. ما تعملش مرة نفس النوع، ما تعملش مرة زيادة ومئة ونقص، لا مشي كله ايه؟ هتعمل بكله باثنين مثلا مادة عرض اثنين ولين اثنين خلاص مشي. هتعمل أربعة واثنين أربعة مثلا أربعة عارض واثنين لين ماشي، يعني اثنين لين لك اثنين وأربعة، اختار اثنين مثلا هتمشي، أو تختار اثنين لين أربعة تمشي أكبر أربعة. هتعمل عارض ستة يبقى لك في لين اثنين وأربعة ستة، تختار الاثنين لين ماشي أو أربعة كله في اللين أو ستة كله ايه؟ في اللين والعارض ماشي فيه ستة. المهم ايه؟ توفق تبقى في توازن او في تناسق في القراءة بين انواع المدود، لان مادة العرض اقوى من مادة ايه؟ زي قلنا برضو في ايه؟ في المادة المنفصل والمادة ايه؟ المتصل. طبعا هنا مراتب المادة من حيث القوة والضعف، والمادة اللازم اقوى انواع المادة. انت ما جيتش ما جيتش محمد؟ اي قبل بقى ان شاء الله ما فيش معاك كلمته ها هتلاقي صاحي دلوقتي. المد اللازم لثبوت سببه هو السكون وصلا ووقفا، مش وفقا ووقفا، وفقا واحد وقفا ووقفا لاجماع القراء على مده بمقدار واحد يوصل. المد المتصل نمره اثنين ده في المرتبه الثانيه يثبوت سببه وصلا ووقفا وهو الهمز، واجماع القراء على مده لان ما فيش حد ايه قصره، وان اختلفوا في مقداره منهم من ايه يبداوا من ثلاثه لغايه سته، يعني في ثلاثه وفي اربعه وفي خمسه وسته. المد العرض السكون لاجتماع السكون العارض مع حرف المد في كلمه واحده. المد المنفصل انفصال سببه وهو الهمز عن حرف المد كلمه، والمد البدل وهو اضعفها لتقدم الهمز عليه ولكون حرف المد مبدلا من غيره غالبا أو شبيه بدل، لا بدل لا إلى شبيه بدل كما قلنا، والله سبحانه وتعالى إيه أعلم. طيب في صفحة أخيرة دي تسجيلات حاجات مهمة بقى، ده اللي فات الأول في أي سؤال في اللي فات في الأنواع المد وأحكامه يا جماعة حسب طرق الحتة بس بتاعت العرض السكون والمد المتصل مع بعض. احنا قلنا المد العرض السكون في الوصل كم نوع؟ يعني احد ثلاث انواع طبيعي. اما ان يكون مدا طبيعيا او مد بدلا او مدا متصلا، ما فيش اكثر من كده، او مد لازم. المد لازم ولازم لازم ده ست حاجات ست حركات زي ولا جان. لو مد عرض هو ست ما يقلش عن ست، لانه ايه هو ده اصلا ساكن سكون اصلي والمد لازم ست ما ده ايه بس ده هيبقى النوع بتاعه مد لازم عشان المد لازم اقوى لانه اقوى لانه اقوى مش هيأثر عليه سواء وصل وقف او مد لازم. تمام. انما مد لازم بيتغير بقى. بيتغير اما مدا طبيعيا او مد بدل او مدا متصلا. مد الطبيعي والبدل اذا وقفت عليه لو لك في ثلاث ادوات اثنين واربعه وسته القصر والتوسط والاجماع. المد المتصل له باب ثلاث اوجه تبدا باقل ايه باقل مرتبه فيه، يعني لو القارئ بيقرا بثلاثه يبقى ثلاثه واربعه وسته، بيقرا باربعه يبقى اربعه وخمسه وسته، بيقرا بخمسه يبقى خمسه وسته، بيقرا سته يبقى سته بس ما يقلش عن كده. وضحت؟ طيب الصفحه الاخيره في المادة تسجيلات او يعني حاجات كده زي متفرقات. مراتب المد عند القراء خمس. مرتبة القصر ومقدارها حركتان وهي مرتبة المد الطبيعي، بعد كده مرتبة فويق القصر ومقدارها ثلاث حركات، بعد القراء بيقرأ بثلاثة عند المنفصل والمتصل أيضا. مرتبة التوسط ومقدارها أربع حركات. مرتبة فويق التوسط ومقدارها خمس حركات. ثم مرتبة الطول والإشباع مقدارها 6 حركات. أهو أن يتاك إذا وقفت لحفص على المد المتصل أصبح مدا عريض السكون ويجوز مده 4 أو 5 أو 6 حركات، مش كده؟ والوقف على المد المنفصل يجعله مدا طبيعيا أو مد بدل سبق بيان ده المد المنفصل حاجة تانية. مد المنفصل زي ما قلنا مد المنفصل زي يا حتى إذا حتى وقفت إيه مد مد طبيعي أو رأى بمد مد بدل حسب فتمارونه على ما في إيه ما كذب الفؤاد إيه ما رأى فتمارونه على ما يرى لقد رآه نزلت الأخرى لا في رأى بعدها ليسوء أو سوء أن كذبوا يعني عشان سوء أن بمد ده مد منفصل وصلا وقفت على مد مد ايه بمد بدل اثنين احنا قلنا قبل كده في المد منفصل. طيب في حتتين بقى مهمين في المد هنا من انواع المد مد يثبت وقفا ويسقط وصلا ومد يثبت وصلا ويسقط وقفا. ها ركزوا معايا المد الذي يثبت وقفا ويسقط وصلا يعني في الوقف ايه في الوقف يثبت وفي الوصل يسقط اللي هو اول حاجه المد العوضي مد عوضي في التنوين قلنا التنوين المفتوح التنوين المفتوح كتابا سماء ماء بينة دي ايه بيبقى زي وقفت عليه بقى كتابا ماء فديت اللي هو يعني يبدل التنوين ألفا ويسمى مد عوض يعني الألف عوض عن إيه عن التنوين على حسب بقى الحرف المنون لو الحرف المنون حرف عادي غير همزة يبقى مد طبيعي زي كتابا أنزلنا عليك كتاب أو أنزلنا عليك أو إيه ونخرج يوم كتابا يلقاه منشورا كتابا يلقاه منشورا فيبقى او علي سميعا عليما عليما عليما خبيرا كل ايه حق ايه غفورا رحيما اللي هي المنونه بفتحتين يقف عليها يسمى مد عوضي طبيعي مد عوضي ايه طبيعي لو المنون ده همزه زي ماء بناء فدي بتقف عليها بايه ماء بس همزه مفتوحه بعدها الف فيسمى فده ياخذ شكل الايه شكل البدل شكل ايه فيسمى مد عوضي بدل مد عوضي بدل الا اذا كان بقى تاء التانيث المربوطه تاء التانيث المربوطه ها اللي هي ملائكه جنه منونه بفتحتين او اي تنوين بقى او غير منونه اي حركه لو حركة مضمة أو ضمتين فتحة أو فتحتين أو كسر تنتين في كل أحوال يوقف عليها بهاء الساكنة بالهاء الساكنة ملائكة جنة وقرية كل ده إيه هاء الساكنة بالذات ليس لها أي مد عوضي سواء في الفتح أو غيره فالفتح زي الضم زي الكسر سواء بسواء يوقف عليها بحذف التنوين والسكون والسكون ده المد الايه العوضي ده المد ده في الوقف بيبان في الوقف بس تكون لك مثلا ايه ان الله كان عليما حكيما كلمه عليما دي حكمها وصل وقفا ايه عليما يبقى ده تنوين مظهر اظهارا حلقيا عليما وقفت عليها يبقى ايه مد عوضي طبيعي من السماء ماء فأخرج به ماء فأخرج به ماء هنا إيه تنوين مخفى إخفاء حقيقيا بغنى وصلا وقفت عليه بإيه ماء مد عوضي بدل غش عشان طبعا أنت امتحان بتاعك أقول كويس بقى غشوش كده بلقنك الإجابة واخد بالك طيب إذا المد العوضي هو ده ده طب النوع التاني من المد العوضي إذا اجتمع اللي هو ايه بيكون مرسوم واو او ياء يعني رسما مرسوم رسما وبعده حرف ساكن في كلمه تانية ال او سكون او همزه وصل وسكون. فعند الوصل هنا بيسقط حرف المد والهمزه بيسقط الاثنين. يعني مثلا اقيموا الصلاه واتوا الزكاه اقيموا الصلاه اقول لك طب قول لي مخرج اخرها يعني او اخر كلمه اخر حرف ينطق من الكلمه في الوصل اقيموا الصلاه كلمه اقيموا اخر حرف ايه هنا مسموع منطوق لسه متكلم بيقول لي صح صحوا جيب لكم بقى نسكافيه وقرفه ها اقيموا الصلاه مخرجها ايه اخر كلمه اخر كلمه ايه ميم اقيموا اتوا تاء مش كده ايه عيسى ابن مريم عيسى ها سين اتينا موسى الكتاب موسى الكتاب اخرها ايه سين مش كده ايه ها طيب يبقى هنا ايه اللي حصل حذفنا نطق في النطق حذفنا حرف المد والهمزه يبقى اقيموا الصلاه ميم وبعدها صاد اقيموا الصلاه مصلاه تزكى تزكى تقول ايه لو احتفظنا بالواو تقول ايه اقيموا الصلاه يبقى مد مش اشباع ما ينفعش ان اجتمع ساكنان فسقط يبقى المد في الوصل ايه مش باين لو وقفت على الكلمه يرجع حرف المد تاني كالرسم ده اقيموا في واو هنا مرسومه اهي بس الرسم افاد امتى في الوقف بس رجع المد الى اصله في الوقف فهذا مد يسقط وقفا وصلا ويثبت ايه عكس المد العوضي بالعكس ودي كلها يعني اذا يعني هي شرطها اذا اجتمع ساكنان اولهما حرف مد ولين في اخر الكلمه وساكن في الكلمة الثانية ال أو همزة وصل بعدها ساكن أو ال السكون يبدأ إيه بيسقط حرف المد يسقط حكم يسقط حكم إيه حكم المد حكم يسقط كلمة يتوقف على يبقى يسقط وقفا وصلا ويثبت إيه يأقيموا وآتوا تمام فالواو تثبت وقفا وتسقط وصلا من حيث النطق ليه نظر الاجتماع ساكنين فسقط انما لو الساكن بقى لو الحرف الاخير في الكلمه ده حرف ساكن اصلي او واو لينه او ياء لينه يعني في زي البيان كده في الكلام ده اذا كان ده حرف مد ولين طب لو الحرف ده ساكن صحيح كان ساكنا يعني حرف صحيح مش حرف عله ايه يحصل ايوه يكسر زي ايه مثلا قل اللهم قل اللهم مالك الملك قل دلام ده حرف ساكن صحيح مش معتل مش حرف مد يبقى هنا بتقول قل اللهم قل هو الله احد الله قل الله ثم ذرهم في خوضهم ايه يلعبون مفهوم ازاي وأن استغفروا ربكم وأن استغفروا فإذا اجتمع ساكنان صحيحان بين كلمتين يكسر أولهما يكسر أولهما طب لو الساكن ده حرف واو ساكن أو ياء يكسر أيضا إلا إذا جاءت الواو واو جماعة فتضم اشتروا الضلالة ما تقولش اشتروي ما تكسرش هنا لأن حرف ده واو دي واو جماعة واو جماعة بس لينة اشتروا الفاعل هنا واو الفاعل هنا واو جماعة الفاعل اشتروا الضلالة آتوا الزكاة ده واو ايه لينة طب شوف أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أقاموا الصلاة حشت الواو دي آتوا الزكاة ما حشتهاش ضمتها ليه؟ لأن الواو الأولانية إيه؟ أقاموا واو إيه؟ واو حرف مد فسقط مش كده وإيه؟ خد بالك فرق بين فعل الأمر ف فإن أمر عادي أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما فيش حاجة، وأقيموا الصلاة وآتوا، لأن دي آتوا دي وو حرف مد بلا ضم، ده في فعل الأمر. أما الفعل الماضي الذين إذ مكنهم في الأرض إيه؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. إيه اللي حصل أقاموا الصلاة هنا؟ لأن أقاموا دواو حرف مد مضموع ساكن ما بعده قبله ضم لحرف مد ولين، أما آتوا وولينا ساكن قبلها فتح، فده فعل والفعلين فعل ماضي، فعل إيه ماضي، تقول أقاموا الصلاة حذفت دي، إنما التانية تقول آتوا الزكاة، ما تقولش آتوا هنا بقى غيرت التاء، هتبقى في لحن هنا عشان تتخلص بتقول وآتوا الزكاة، ما ينفعش آتوا عشان تحافظ على فتحة التاء تضم الواو وآتوا الزكاة وهكذا. يعني هذا القاعدة طبقها على كل إيه على مثيلتها وأشباهها من القرآن الكريم. فده مد يثبت إيه وقفا ويسقط وقفا وقفا، إلا قلنا إلا باستثناء إيه واو الجماعة اللينة، واو الجماعة اللينة اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، تمام كده، ويعني اشتروا الضلالة بالهدى. يكسر أولهما إلا إذا كان واو جماعة، يعني وأن استغفروا ربكم كده، أن اتخذوا ملة إبراهيم مثلا، أن اتخذوا كذا، قل هو الله أحد الله الصمد، قل اللهم مالك الملك، كل دي إيه يكسر نظر عشان تخلص من اجتماع الساكنين، إلا إذا كان هذا الساكن الأول واو جماعة لينة، واو جماعة لينة يعني واو سكنة قبلها فتحة، يقولنا اشتروا آتوا الزكاة مثلا، تقول إيه آتوا الزكاة اشتروا الضلالة بتضم الواو بتحركها بالضمة لأنه واو جماعة لا ما تكسرهاش. آتوا أقاموا أقاموا الصلاة أو فعل أمر وآتوا الزكاة، يعني آتوا آتوا الزكاة أقيموا الصلاة، تمام كده. فدي واو ودي واو حرف مد ولين بيسقط بقى، مش عارف مغبشة عندك لسه مغبشة هي دي قاعدة لغة عربية، لغة العرب هكذا، إذا اجتمع ساكنان بين كلمتين أو آخر أو يعني ساكن في آخر الكلمة والساكن الثانية في الكلمة الثانية لابد يكون بينهم همزة وصل أو أل، همزة وصل أو إيه أو حرف أل، أل لم ساكنة بدأت أل أو همزة وصل بعد السكون. استسقى وإيد استسقى، أي وإيد استسقى موسى لقومه، إذ ذا الساكنة أصلا ساكن أصلا، استسقى سين ساكنة بينهم همزة وصل عشان إيه ساكن، فهي ساكنة تقولي وإذ استسقى بتكسر الذال، ده قاعدة، ده قاعدة أصلا لغوية، قاعدة لغوية صرف مش قرآن غير القرآن هي كده، وإيد استسقى ها ونقول اللهم حاجة تقول إنما لو الساكن ده واو لينة، يعني واو لينة واو جماعة بس، إنما افرض واو واو ساكنة عليه ولينة عادية زي أو لا واو أو أو أو أو كذا يعني أو بتكسر عادي ها أو استسقى أو أو يعني أو كذا أو استخلق يعني أي حاجة في القرآن في اللغة أو بعدها سكون تكسر عادي، إنما الواو اللينة بتاعت جماعة فقط هي اللي تضم في فعل، فعل اشتروا أو أو آتوا الزكاة أو مش عارف حاسس إن مبلمين أنتم مبلمين كده واضحة يعني كله كويس واضح. طيب المد بقى الذي يثبت وصلا ويسقط وقفا هو مد الصلة، مد الصلة ده عكس اللي فات، اللي فات ده كان ايه وانا نوعين من انواع المد، المد العوض والمد ما بين ساكنين الطبيعي ده يسقط في الوصل، في مد بقى يسقط في الوقف يعني بيسقط في الوصل واذا وقفت عليه يحذف اللي هو مد الصلة او اللي هو هاء الكناية، مد هاء الكناية، هاء الكناية زي ما قلنا كده، لا حكمين حكم القصر وحكم الوصل، حكم الصلة اللي هي بتيجي بعد بين متحركين الهاء الضمير له ما في السماوات مثلا من عنده إلا بإذنه من علمه إلا بما شاء ده هاء الكناية اللي موصولة اللي هي بين قبلها متحرك وبعدها متحرك اسمه مد إيه مد صلة مد صلة هات كده قرآن هات كده مصحف بس عشان بس أمثلة إيه مش حاضرة معي دي. فأتوا بصورة من مثله من مثله وادعوا دي برضو مد إيه صلة مثله الهاء هيت فقدمها ياء صغيرة كده يعني تتمد قبلها لام مثله وبعدها واو وياء صغيرة كده عاملينها يعني كمد المد ده ايه طبيعي يعتبر مد طبيعي اذا مثله وادعوا امتى بقى نزوده لو جاء بعده همزة جاء بعده همزة فالهمزة تعمله ايه مد منفصل بمد صلة ايه منفصل برضو يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ده مد ايه صلة طبيعي وما يضل به الا الفاسقين به هنا في حركة المد الموجة دي على الياء صغيرة لان مد زائد بعدها همزة وما يضل به الا يبقى ده يتمد كان يتمد مد منفصل حسب انت بتمد بقى باثنين او اربعة او خمسة او ستة بتلاقي به تمام لو وقفت على هذه المدود يضل به راح في الوقف ويهدي به وما يضل به يبقى ده ايه فأتوا بصورة مثله هذا المد اسم صلة ليه في لانه في الوصل صلة يعني في حالة الوصل كلمة صلة مشتقة من الوصل هذا المد لا يظهر إلا في وصل الكلام أما إذا وقفت على الكلمة فيحذف المد ويوقف عليها بإيه بالسكون يوقف عليها ما هي الكلمة طبعا لها باب لوحده فيما بعد نتكلم بالتفصيل بس هذا حكم أحكام إيه هاء الكناية إذا جاء بعد بين متحركين بيمد مد طبيعي أو مد منفصل حسب الهمزة أو غيرها بعده إذا كان قبله ساكن أو بعده ساكن اسمه قصر زي فيه هدى المتقين ده يمد طبعا دي أي أحكام قلنا قبل كده إن شاء الله متجيبها في المرحلة الثالثة إن شاء الله طيب التجريات دي واضحة يا جماعة آخر حتتين دول اللي هما المد الذي يثبت وقفا أو تتحفظ بالمية تتفاهم كويس عشان إيه يعني أي أسئلة في امتحانات بتبقى إيه إجابة فيها واضحة إن شاء الله بهذا ننتهي من باب المد والقصر بحمد الله تعالى لكن خلصنا بابين كده حكم الحروف السواكن وأحكام المد احنا كنا متعودين مع كل باب نخلص باب ونعمل وقف وابتداء انتوا بقى مش مشتاقين لوقف وابتداء وابتداء انت يا ابني انت عايزين نخلص الوقف التام الاول احمد معطلنا خلص الوقف التام وكله عايزين نطبعه بقى ها طرت معانا طيب كلكم خدتوا الاول كل ما طبع من الوقف التام كله يعني المحور الاول بتاع الاربع كله خد الاربع والاجزاء والمحور الثاني بتاع الوقف التام وخلاص سوره التوبه يعني خلصناها لغايه سوره التوبه مع احمد اذا بنزوق لسه بس بنكتب بنعيد كتابته بتفصيل زياده فعايزين نبدا كده ننشط بقى في عشان نخلص المحور الثاني ده المحور الثاني طبعا هو الاساس جدا مهم جدا طبعا هو الجسم الاساسي للعلم بقى اللي هو باب الوقف اللازم والكافي والحسن في كل القرآن من أوله إلى آخره كل آية من آياته يعني هناخد نفس طويل إذا ربنا أحيانا فيه وبكاية محور الرابع بقى إيه أخطاء القراء بقى الحاجة الحلوة اللي قلبك يحبها من أخطاء بقى وضقف القبيح والكلام ده مما نسمعه على الساحة ما بين البحرين الناحية من الضفة الثانية يعني نوم عن قراء الخليج إلا من رحم الله فمش عارف نبدا تفهم وترقيق بعد كده ولا نكمل ونخلص المنهج الاول منهج المرحله الاولى ولا انتوا كسلانين دلوقتي حد في الوقت ابتداء راجعوا الاول وقف التام ان بين ايدكم دلوقتي 10 اجزاء يعني مستويين ها كاملين راس التو فراجعوا مواضع الوقف التام اللي هو تبقى المقاطع التامة التي يجب أن يعني يجوز وقف عليها وقفا تاما إذا أراد القارئ أن يختم قراءته فليقف عند إيه هذه المواضع كدنا بتعليلها طبعا بالتعليل بتاعها بتوجيهها عشان شيء من عزب شيء من التدبر زي ما قلنا الترتيب عبارة عن إيه تجويد الحروف ومعرفة الإيه الوقف الوقف وقف مهم جدا طبعا ليس بأقل أهمية بل يزيد أهمية عن أحكام التجويد المجردة لأنه أصلا مبني على التدبر والفهم لما يقرأ القرآن. طب نشوف كده إن شاء الله المرة الجاية حسب شوفوا أنتوا عايزين إيه نكمل ونخلص التفهيم والترقيق يعني من المرحلة الأولى كلها وبعدين كده إيه خلاص عشان يبقى اسمنا إيه مفيش حد عنده حجة ولا يردوا المرحلة الأولى. طيب ماشي إن شاء الله المرة الجاية نكمل التفهيم والترقيق إن شاء الله.